أن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته سبحانه وتعالى إرسال الرسل. وتتضح قدرة الله جل وعلا في إرسال الرسل في أكثر من معنى، لأنه لا يستطيع أحد أن يرسل رسولا يبلغ عنه أنه من عند الله لم نسمعها أن أحدا يستطيع ذلك من الخلق، أو أن يرسل رسولا فيلزم الناس أو فيلزم الناس بطاعته في الأمر والنهي. ما علمنا أن أحدا أرسل واحدا للناس ليقول لهم أطيعوا في الأمر والنهي وائتمروا بكذا وانتهوا عن كذا وكذا وكذا، هذه ليست في قدرة أحد من البشر بدليل عدم وقوعها من لدن آدم إلى يومنا هذا، وأن كل أحد حاول أن يدعي مثل ذلك أو أن أحدا أرسله ما يقول إلا إنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فدل على حصر هذه الرسالة والقدرة على إرسال الرسول في الله تعالى. كاذبا كان القائل صادقا كان القائل، إذ كله يقول هو من عند الله، لا يستطيع أحد أن يقول أنا رسول إلا أن يقول هو من عند الله. والأمر التالي في القدرة في إرسال الرسل، وهي تصديق الله تعالى لرسله بصحة وصدق رسالتهم، وهذه لا يستطيع أحد. فإن استطاع أحد أن يقول لأحد أنت رسول واذهب فقل للناس كذا وكذا، يقول هو من عند الله، قل لهم نعم هو من عند الله، من عند فرعون أي شيء، سيقول ماذا لو كذبني الناس، بما تصدقني حتى تصح هذه الرسالة وحتى يتيقن الناس أنني مرسل حقيقة من عند الله، ما يستطيع أن يجري عليه أن يشق له القمر وأن ينبت له وأن يفجر له الماء مثلا بين أصابعه، وأن يقول له غدا ستهزم الكفرة وستعقع كذا وكذا، أو أن ينبئه بالغيب، أو أن ينصره حال لا ينصر أحد كما سنذكر إن شاء الله في الآية التي تلي ذلك. كل هذه المعاني إذن تأتي. ثم القدرة التالية في إرسال الرسل، أن يأتي الرسول ويقول سيحدث كذا وكذا اليوم وغدا، وإذا به لا يحدث أو يحدث، أو يقول سيحدث بعد الموت كذا وكذا وكذا يوم القيامة، لا يكون نبيا إلا أن اتضح صدقه من الله حتى يصدقه الناس باليوم الآخر. مين اللي فهم؟ يعني عندما يأتي واحد ينبئهم بالغيب يقول أنت يمكن أن تقول لا يمكن أن يكون رسولا، يمكن أن يكون يؤلف هذه الأمور، يؤلف هذا الكلام ويخترعه نتنبأ به. والذي دل إذن على صحة هذا الكلام ما سبق إذن من تصديق الله له المعجزات وإثبات صحة الغيب وقدرته على ما أمر به ونهى عنه في تحققه أو فيما أخبر به. وصلت يعني لو قال قائل أنا رسول وسيحدث يوم القيامة كذا وكذا، أقول طبعا احنا كلنا سوا مش عارفين القيامة، ممكن تبقى كذاب، انت يقول له بقى نصدقك، يقولون تصدقوني لما قلت لكم أنا رسول من عند الله وانه هيحصل كذا فحصل وإن ربنا حيعمل كذا فعمل، وإنه سبحانه وتعالى أيدني بهذه المعجزات التي لا رد لها ولا يمكنه أن يفعلها إلا هو سبحانه وتعالى. لما صح صدق رسالته صح التصديق بما سيخبر عنه أو بما أخبر عنه. ما حدش يعرف يعمل دي بقى. لما يجي واحد يقول له جامع يحصل كذا وكذا يقول له أنت كذاب. لما يجي رسول بقى يقول كذا يقول لا هيحصل كذا يوم القيامة. لما آمن المؤمنون بأن ذلك سيحدث وكفر من كفر من المشركين ولم يستطيعوا تصديق ذلك، ثم آمنوا بعد ذلك، إنما آمنوا بعد أن صح عندهم صدق الرسول وصحة الرسالة وأنه من عند الله بظهور كل ما أخبر عنه صحيحا في الدنيا وما سيخبر عنه في الغيب قد حصل لهم، وبالتالي ما سيحدث في القيامة واقع لا محالة. يصح لعدم الكذب في كلمة واحدة. لو عارضه المشركون يوما ما في كلمة واحدة وظهر بطلانها من كلام الرسول انتهت الرسالة، ولم تحتج هذه الرسالة إلى قتال وجهاد ودم وكذا، وقالوا خلاص خلاص انت طلعت كذاب شكرا لك وانتهت المسألة. فهمنا القدرة دي في المعنى ده. لذلك اسمع بقى الآية دي بتقول ايه حتى تفهم هذه القدرة، او بمعنى اخر هذه القوة في الكلام. وقلنا كل كلام القرآن، هذه قاعدة المسلمين المؤمنون المتقون يعرفونها، ان كل كلام القرآن يتميز بقوة الأسلوب، بمعنى أنه يحدثك في الموعظة يحدثك بقول قوي، ليس فيه تلك الحنية التي نسمعها من إخواننا مثلا. يعني أنت هو يحدثك بقول قوي قادر قاهر، هذا القول ساطع برهان، ومع ذلك أنت إيه بتهتز وتبكي، مع أن هذا الكلام في نفسه ليس مهتزا ولا فيه هذا الحنان ولا فيه هذه الرأفة، ولا فيه كما لو كان يكلمك عن القتال والجهاد وكذا وكذا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كذا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تجي أنت تعيط فيها وهي زي وقاتلوا في سبيل الله بالضبط. دي قضية خطيرة من قضايا الأسلوب القرآني، مهم نحفظها كده إن شاء الله. ربنا يفتح علينا رب ونقعد نشرح شوية تفسير. أنا بحاول أجمع في الأسماء الحسنى ما يتعلق فيها بالتفسير الذي لا يفسر به كثير من الناس هذه المعاني لاحتياجنا فيها، أي في الأسماء الحسنى لهذه المعاني. ولا نتوسع في التفسير، إننا نقف عند هذه الحدود التي توصل معنى هذه الأسماء الحسنى، وما ينبغي أن يأخذ المرء فيها بحظه. الذي كان القاعدة الثانية التي نقولها كل مرة ونذكر بها حتى أحفظها المؤمنون، أن كل آية من آيات الله تعالى إنما هي تخبرك وتكلمك أنت. هذه الآية تخبرك لك فيها ما ينبغي أن تتعلمه، أن الله تعالى يكلمك بهذا الكلام، فلك فيه حظ ولك فيه تدبر ولك فيه عظة ولك فيه أمر ولك فيه نهي ولك فيه قصص يحملك على التعاظ والاعتبار، ولك فيه الكلام على الآخرة وغيرها يحملك على الخوف، ولك فيه كلام من معرفة الرب ومحبته يحملك على الرجاء، ولك فيه أمور كل هذه هو خطاب الله إليك الذي ينبغي ألا تتخلى وأنت تقرأه عن هذا التدبر الذي تأخذ به حظك من هذه الآيات والكلمات كلمات الله تعالى. لذلك وجدنا هذا المعنى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. هذا هو الخطاب، يحمل هذا المعنى الذي أشرنا إليه من معاني القوة، ليس مترددا ولا منتظرا أن يتشكك فيه أهل الكتاب ولا يتكلم معهم على استحياء. يمكن أن نفهم من الآية أن في استحياء كده شوية ممكن يعني يداهنهم أو يداريهم، أو أنه خائف من أن يرد عليه، أو أنه خائف من أن يقول له لا، لأنه قال قد جاءكم رسولنا، قد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. صح الكلام؟ وهذه لا يستطيع أحد متردد في أنه رسول أو يشك في أنه رسول أو أنه لا يمتلك القدرة من الله تعالى على إثبات كونه رسولا أن يقول ذلك بكل هذه الجرأة وبكل هذا الإفحام وبكل هذه القدرة من قدرة الله تعالى. قد جاءكم رسولنا، ثم قال رسولنا، لم يقل قد جاءكم نبي أو غيره، وإنما أضافها إلى الله تعالى رسولنا، كأنه يقول هذا رسولنا وأنتم تعلمونه وأنتم تعلمون صفاته، وأنه قد جاءكم خبره الذي ذكرنا لكم مما يبين صدقه ويدل على كونه النبي الآتي في تلك الفترة التي يتكلم عليها أهل الكتاب، بمعنى الفترة التي هي بين الرسول والرسول، التي كما يقال على فترة من الرسل اضمحل الدين وذهب ولم يبق إلا بقاياه القليلة التي كانت لهؤلاء في بقاياهم كما ذكرنا في الصوامع والأديرة، أو هؤلاء اليهود الباقين. قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل أن تقولوا، وهي النقطة الثانية المهمة أيضا في قدرة الله، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني لئلا تقولوا ما جاءنا بشير ولا جاءنا نذير. معنى أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، يعني ليقيم عليكم بعدما قلنا هذه القوة فيما تعلمون وهذه القدرة التي لا يستطيع أحد في إرسال رسول إلا هو، وأن هذا الرسول قد بشر به، وأنكم لا تستطيعون أن تجادلوا في كونه هو صلى الله عليه وسلم، لئلا تقولوا، هذا إقامة الحج عليهم وقطع العذر لهم، لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير، يعني ما جاءنا أي بشير، من هنا يعني إيه النفي اللي بيسموها إيه النكرة في سياق النفي تعوم معني، بل نشف ولا بشير ولا أي بشير في أي حاجة. ما جاءنا من بشير يعني يبشرنا بما عند الله تعالى للطائعين، ويبين لنا الطائعين وصفاتهم، ويبين لنا الطاعات التي إن أتيناها تحصلت هذه البشارة، يعني هذه الثلاثة، يبين لهم الطاعات التي تبشرهم، ويبين لهم الطائعين وصفاتهم، ويبين لهم عاقبة هذه الطاعات لله تعالى. والعكس، النذير نفس الكلام، أنه ينذرهم عقاب الله تعالى، ويبين لهم صفات المعاقبين، ويبين لهم كذلك ما يكون سببا لهذه العاقبة السيئة. هذه الثلاثة في مقابلة هذه الثلاثة، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ثم يؤكد ذلك فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير، ليس شيئا ممتنعا، وليس شيء ممتنعا على قدرة الله تعالى، إذ في هذه الدنيا فكل شيء داخل في قدرته يستطيعه، ومن قدرته إرسال هؤلاء الرسل ليبشروا ليأمروا بأوامر الله تعالى ويبينون وليبينوا في نفس الوقت صفات أصحاب الائتمار والطاعة وعاقبتهم إلى آخر ما ذكرنا. طب إحنا بقى بنقول القاعدة بتاعتنا الثانية دايما بنقولها، إن اللي بيعرف القرآن يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم كذا وكذا من الله تعالى، مش كده؟ ونقف عند هذا الحد من التدبر أو عند هذا الحد من الفهم، لا في فهم تاني. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، هو بيقول لهم كده بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ حد يقول كده بمعنى يا أهل الكتاب آمنوا برسولنا الذي جاءكم على فترة من الرسل يبشركم ويذركم، قد قطعنا عنكم العذر في أن تقولوا ما جاءنا فقد جاءكم، فسارعوا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم والتزموا أمره وانتهوا عن ما نهاكم عنه. صح كده؟ واللي هو بيقولهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا والسلام، هذا الفهم معناه إيه؟ عشان الناس تتعلم شوية تفهم كلام الله تعالى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، بس ولا فآمنوا به؟ عشان ما تيجوا تقولوا ما جاءش. طب جاءكم معلمكم الطاعات وصفات أصحابها وعاقبة الطاعة، وأنذركم المعصية وصفات أصحابها وعاقبة المعصية والكفر والشرك. نعم، وألا تقولوا ذلك. ويكون الأمر حينئذ قد جاءكم يا أهل الكتاب، إذن آمنوا برسول الله برسولنا الذي جاءكم عندما كنتم تنتظرون بشيرا ونذيرا ليردكم إلى طريق طلاب الآخرة الذي كان عليه المسيح عليه السلام وموسى وغيرهم من الأنبياء. لذلك يأمرهم قد جاءكم هذا البشير فأتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه كما يأمركم، والعاقبة في هذا وذاك كما بين الله تعالى. فهم هذا المعنى؟ يبقى ما جيه بقى واحد يقرأ لي أي آية في القرآن كده يقول إيه مثل هذه الآيات، وقد جاءكم بشير ونذير يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب يعني أمين ولا يا أهل الكتاب؟ أنا بقول لكم إيسا جالكم بشير ونذير وخلاص، بذن الفهم على هذا النحو الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمنون. طب والفهم الثاني بقى اللي يخصك أنت بقى أستاذ، ما إيه الفهم بقى؟ أنك أولى من أهل الكتاب بهذا البشير النذير. هو قالهم بشير ونذير، مش هو اللي قالهم. هذا البشير النذير الذي قد جاءهم هو الذي قد أتاك، وهذا البشير إذا أمرهم الله جل وعلا أن يلتزموا طاعته وأن ينتهوا عن معصيته وأن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. الآيات كثيرة في أمر أهل الكتاب بالإيمان، زي ما بنقول إحنا مش في معرض التفسير، هيطول بنا المقام في شرح الاسم المعظم هذا الذي نحن فيه. إذا إن كان الأمر لأهل الكتاب بذلك فما بالك بأهل الإيمان؟ قد جاءهم بشير ونذير أو لا؟ يقول لك قالنا بشير ونذير، شكر، برضك نفس الكلام. قد جاءهم بشير ونذير لماذا؟ كيما يتفرجوا على البشارة التي أتتهم وعلى صفات هؤلاء المبشرين وعلى عاقبتهم، أن يتفرجوا عليها وأن يتسلوا بمعرفة ما حدث، ولا أن تكون هذه البشارة في قلوبهم وأذهانهم، وأن تكون معاني هذه البشارة يعني تلك الأوامر التي توصلهم إلى هذه البشرى من الله تعالى، لأن البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن تكون في علمهم وعملهم ومسارعتهم إلى أن يكونوا على نهج هذا الرسول رسولنا، كما قال قد جاءكم رسولنا، أي رسولنا المعظم المفخم، لأنه لما أضيف إلى الله تعالى دل على التشريف والرفعة، إذن نحن أولى حينئذ بهذا المعنى من معاني البشارة أن يتفهم المرء كيف يكون على هذا الحال الذي أمره الله تعالى به. وهذا يستدعي نقول بقى دايما كده نتعلم أن يستدعي هذه البشارة من الله أو تلك النذارة من الله تعالى أن يكون هو أول المسارعين إليها, أولا من أن يكون أول المنتهين عنها, أول المسارعين إلى تحقيق عاقبة هذه البشارة, وأن يكون أول المنتهين عن معاني تلك النذارة التي بين الله تعالى. وبالتالي إذا كان الله تعالى يأمر أهل الكتاب بأن يأخذوا هذا الأمر مأخذ الجد حتى يقطع أجرهم, حتى إذا أتوا ربهم سبحانه وتعالى ما كان لهم من عذر حينئذ, كان ذلك للمؤمنين هو الصراط الذي يتعلمون منه ذلك, عالمين أن قدرة الله تعالى لهم في أمرين في هذا الحال. الأمر الأول أنهم إن اقتدروا بالله تعالى على اتباع الرسول فإنهم سيستطيعون بقدرة الله تعالى تحقيق هذه الأوامر وتحقيق عاقبة هذه البشارة. وكذلك إن تحققوا بقدرته استطاعوا أن ينتهوا عما ينذرهم به سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن لهم حجة هنا ولا هنا في مجيء الرسول وفي تنفيذ أوامره, إذ قدرة الله تعالى التي أقدرهم عليها والتي يرتكنون إليها في ذلك يستطيعون بها أن يقوموا بكل ذلك, بل أن يقوموا بما لا يكون على خيالهم ولا على تخيلهم أن يأتوا به, لأنهم إنما يأتون في ذلك بقدرة الله تعالى. عهد المرء نفسه إذن أن يسمع هذه الآية فيكون تخلقه بهذا الحال من المسارعة لقطع عذر نفسه ومن أخذ حظه من قدرة الله على تنفيذ ما أمره به, وأن يكون هو أول المسارعين إلى التحقق بذلك متيقنا أن قدرة الله تعالى أعلى وأقوى وأكمل وأشمل, وأنه يستطيع إن ركن إلى هذه القدرة واستقدر الله تعالى بها كانت قدرته في حد لا يمكن إلا أن يأتي به ما أمر الله وينتهي به عما نهاه, وأن يسارع إليه وأن يتعلق بمحبته سبحانه وتعالى, وأن لا يقف أمامه شيء إذ هو بالله بقدرة الله تعالى. لأن مبدأ الضعف الذي نعاني نحن منه هذه الأيام إنما هو في هذا الحال الذي نعيشه, وهو يعني في حال عدم الاقتدار بقدرة الله والركون إلى هذه القدرة. فلما رأى المرء نفسه يقول أنا أعمل وأنا لا أعمل وأنا أستطيع وأنا لا أستطيع وأنا كذا وأنا كذا, نسي قدرة الله. فلو كان يرتكن إليها لقال لا, عندما تأتي نفسه وتقول له مثلا أنت لا تستطيع القيام, أنت متعب, أنت مجهد, أو أنت لا تستطيع الصيام, أو أنت لا تستطيع أن تقوم بكذا وكذا من أمور الدين والدنيا, إذا به يتخيل قدرة الله على أنه يمكن أن يأتي بذلك وأكثر منه, لأنه لا يأتي بما يحسبه هو من حسابات المادة التي يتملكها, إنما يحسب بحسابات قدرة الله تعالى. استقوى حينئذ بالله جل وعلا, تقوى به واستطاعوا, لما وصلوا إلى هذه القوة استطاعوا أن يعينهم الله تعالى على ما لا يتمكنون من فعله, بل وأقدرهم على ما لم يكن على بالهم من أعمال يأتوا بها, وأعطاهم ما لا يخطر على بالهم بقدرته من عواقب لهذه الأعمال. وسنرى في الآيات التالية هذا المعنى. الآية الثانية التي تبين ذلك وتبين قدرة الله جل وعلا وكيف أقدر الله تعالى المؤمنين أو أن الله تبارك وتعالى من قدرته فعل للمؤمنين ما لا يمكن أن يكون إلا أن يكون من الله سبحانه وتعالى، وخرق لهم نواميس الكون، وخرق لهم كل ما يجري على مألوف العادة، غيره وقلبه له سبحانه وتعالى. عشان الناس اللي مش متخيلة، نقول لك يا عم واحد واحد اثنين، منين هيجي، منين هنعمل، مش قادر أنا، كذا اليوم، كذا الأكل، كذا العيال، كذا الدنيا، كذا. انظر لهذه الآية: واعلموا أنما غنمتم. هذه الآية بقى من آيات إظهار قدرة الله تعالى في تصديق الرسل. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ماشي، يبقى دي الآية الأولى. ملخصها من النص ده بس بالذات نقول في الآية دي، وكما ذكرنا قاعدة في اسمي المشرف القدير، غالبا ما يأتي السياق ليبين القدرة، ويأتي بعد ذلك اللحاق أو اللاحق، الآيات اللاحقة يعني، تبين كذلك القدرة. إن حد نسي ما قال يعني يوصي إيه، لأن الله تعالى يقول: والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد إلى آخره. ماشي، وهذه آية من أعظم الآيات، إظهار قدرة الله تعالى لرسله وتصديقهم، يعني أن يصدق رسوله بأنه رسول، يعني أن يرسل وأن يجري على يديه وعلى المؤمنين به ما يبين أنه ما يصدق أنه رسول، وما يثبت ذلك ويدعمه ويقويه ويظهره بما لا مجال لتكذيبه أو رده. يقول المولى سبحانه وتعالى: ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني أن الغنيمة تخمس خمسة أخماس، تخمس خمسة أخماس، وهذه الخمس الأول لله ولرسوله كما ذكرت هذه الآية. ماشي، والأربعة أخماس للمقاتلين، للفارس سهمان وللماشي الراجل يعني سهم واحد. الله تعالى قال لهم هذه القسمة بعد أن ذكرها لهم في أول السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ليس لكم فيها شيء. ثم بيّن قسمتها سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن قال لهم: لا ينبغي أبدا أن تختلفوا في شيء، إنما هذا الأمر الأنفال لله والرسول فقط، هو الذي يحكم فيها بما شاء. ثم أنزل حكمه سبحانه وتعالى فيها وبين لهم هذا المعنى: إن كنتم آمنتم بالله، يعني نشير إلى هذا القول، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. نقول تركيب الآية بقى كده، تركيب اللي يقرب التفسير، إن كنتم آمنتم بما إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان فاعلموا أن ما غنمتم فإن لله خمسه، فأن لله خمسه وللرسول. واعلموا هنا ذكرها للاهتمام بما سيأتي، اللي بيفهم بقى يفهم يقول إيه، يقول فاعلموا بمعنى اعلموا. طب عرفنا، والاعلموا هنا التي أمرهم بها أن يعلموا إنما يقصد العلم الذي ينبني عليه العمل في المسارعة إلى الاستجابة والتطبيق لهذا الأمر. مولون علمه ولا اهتموا بهذا الأمر وهو أمر لكم. وهذا العلم إنما لا يكون علما مهتما به إلا بأن تعملوا به إن كنتم أمنتم بالله. كنا بقول لهم كنتم أمنتم بالله اعلموا خلاص، ولا إن كنتم أمنتم بالله فلا بد وأن تأتمروا بهذا الأمر فيؤخذ منكم خمس الغنيمة لله وللرسول. ماشي، فهمنا كلمة اعلموا يعني إيه؟ يعني اعملوا بهذا العلم واهتموا له إن كنتم أمنتم بالله، لأنه ما يقصدش العلم ومقصد العلم، وإنما مقصد هنا الائتمار بهذا الأمر والتسليم لهذا الأمر من الله، تسليم لهذا الأمر ليؤخذ منكم هذا الخمس وهذه الغنيمة لهم. وتشاجروا في معنى الغنيمة وكذا وكذا، قال لا، الغنيمة لله ولرسوله، ويأخذ منها اللي هو عايزه. ولابد وأن تؤمنوا بذلك وأن تستجيبوا لهذا العلم بالعمل به إن كنتم أمنتم بالله. وهم مؤمنون بالله أو لا، وإنما هذا للحظ يقولوا يعني كنت أنت جدع اعمل كذا، هو يقول له أنت جدع ولا أنت بتعرف ولا أنت كذا، يعني يقصد أن يحضه على ذلك وأن يلهب حماسه للقيام به. ماشي، قصتنا بقى في القدرة إيه؟ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، كان يقول لهم كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر، ليبين لهم وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم بدر، هذه الآية نزلت في بدر كما تعلمون، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يعني يذكرهم بهذه الوقعة التي لم يكن لهم فيها شيء إلا الهزيمة، بدليل أنه قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت. ماشي، يبقى كأنه يذكرهم بيوم الفرقان، لأنه يوم لا قدرة لهم على شيء، وإنما كانت القدرة لله تعالى التي كانت سبب نصرهم، فذكرهم بهذا اليوم لما كانوا فيه من القلة والذلة والخوف وقلة العدد وقلة العدة وقلة الزاد والطعام والمواجه لهم من قريش في عددهم وعدتهم في خيلهم وخيلائهم وفي صناديدهم ورؤسائهم وأصحاب الملأ منهم كما يقال. والله تعالى أجرى هذه الأمور والله على كل شيء قدير. ما هي الأمور التي أجراها الله تعالى لهم ليبين لهم تفصيلا من قدرته؟ هو قال لهم يوم الفرقان، فكين يوم الفرقان كم ممكن تنتصروا؟ لا، لذلك ينبغي أن تؤمنوا وأن تطيعوا وأن تسارعوا إلى العمل بهذا العلم الذي بين لكم. والله على كل شيء قدير فصل لهم شيئا سبحانه وتعالى يذكرهم به بقدرته. انظر إلى هذا الذي ذكرهم الله تعالى به في قدرته، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. حد بيقرأ قرآن يقول لك إيه؟ العلماء بتوع زمان يقولوا ده إطناب، يعني ده إيه؟ كلام زيادة. والبليغ ما إيه؟ ما يقعدش يفصل في حاجات ملهاش نتيجة مؤثرة على السامع، إلا يعني ملهاش هذا الإيه؟ هذا المعنى، إلا أن تكون هذه الأمور مهمة للسام. يعني يجيش يقولون إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، معلوم إذا أنتم التقيتم ونصركم الله وكنتم قليلا وهم كثير ونصركم. لو أنتم بالعدوة الدنيا عندما يطمئن في ذكر أماكن وأسماء لا دخل لها في قدرته ونصره يدل ذلك على تذكيرهم بمعنى من معاني قدرة الله تعالى. يعني كأنهم يقول لهم أنتم بالعدوة الدنيا يعني في موقف وحش وحارق، وهم في العدوة القصوى في موقف أحسن منكم، والركب أسفل منكم يعني على الساحل. ولو هم خدوا بالهم أو أنتم خدتوا بالكم كان هيبقى أبو سفيان في الركب اللي مشي بيه على الساحل عشان يهرب من المؤمنين، كان بقى المسلمين بين ركب أبو سفيان وبين كفار قريش. شو بالمعنى؟ عشان كده ذكر لهم العدوى الدنيا والعدوى القصوى والركب وأسفل وفوق وتحت حتى يبين لهم كيف كان موقفهم في نهايات الخطورة، وأذكرهم بهذا الموقف الحرج الذي كانوا فيه، وذكرهم بأنه كان يمكن أن تطبق عليهم قريش من فوقهم ومن أسفل منهم، وذكرهم بأن العدوة الدنيا هذه كانت موقفا سيئا لهم، وهم حاولوا أن يسيروا إلى العدوة الدنيا ليكونوا أسبق من قريش لم يقدر لهم المولى ذلك، وأن العدوة الدنيا هذه كانت أرضا دهسا نقولوا أرض لينة تغوص فيها الأقدام، والعدوة الدنيا صلبة متماسكة في العدوى القصوى بتاعت قريش، فكان موقف قريش أحسن من موقفه. هذه كل معاني التذكير بهذه التفصيلات التي لا دخل لها من الأصل في تذكيرهم بذلك إلا لكونها تذكرهم بقدرة الله تعالى وقوة الله تعالى ومدد الله تعالى ووقوف الله تعالى إلى جنبهم، ثم بتغيير المعتاد والمألوف من ترتيب الله في كونه لهم أرض اللي هي الرخوة التي كانوا عليها. إذا بالله تعالى ينزل كما سمعتم في الآيات، ينزل المطر فتصلب الأرض تحت أقدامهم، ينزل المطر على المشركين فتسيخ الأرض تحت أقدامهم لا يستطيعون أن يثبتوا. هؤلاء ثبتوا، نزل عليهم المطر فطهرهم سبحانه وتعالى وسقوا وشربوا، وهؤلاء امتنع عليهم ذلك سبحانه وتعالى، ذلك خبرهم بذلك كله ليبين هذه القدرة، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، وانظر إلى القدرة بقى التالية، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو أنتم الاثنين قلتوا هنيجي الحتة دي في اليوم الفلاني ده 17 رمضان كنتوا لازم تختلفوا، ده موقف وركب وسلاح وخيل وناس ومشيين وناس ماشية وناس ركبة وناس شايلة العدد والعدة وناس معها أكلها وطعامها وشربها وبتقف وبتستنى وبتمشي وبتقيل وبتنتظر وبتقوم. لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمر كان مفعولا ليحيى من حي عن بينه ليبين لهم برهانه، فمن حيا منهم من عاش منهم تبيز له الحق والبرهان فثبت على ما هو فيه من إيمان، ومن مات منهم قد قطع عزله لأنه ظهر للكفرة حينئذ كل معاني القدرة والإلهية وأن الله تعالى هو الواحد، لأنهم كانوا يعلمون أن أولئك لا يستطيعون أن ينتصروا عليهم. كيف ينتصر هؤلاء؟ بدليل أنهم لم يبالوا بهم، كما يقول أبو جهل هم أكلة جزور، يعني يدوب يأكلوا جمل كده ولا تقتلوهم، خذوهم أسرا، كل واحد يدخل يأخذوهم كده أكتفوهم وهاتوهم على مكة عشان نعلمهم الأدب ويبطلوا يعملوا الكلام ده تاني. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. إن شاء الله أشرح هذه الآية بالذات شرحا مفصلا بعد أن ننتهي من هذا التفسير الإجمالي، ولكن نختم هذه الآية بهذا القول: والله على كل شيء قدير. فإن ذلك دليل، أي هذا القول التزيل الذي يقول عليه الشيخ، على أنه لا يتعاصى، لا يعصى يعني، لا يتعاصى على قدرته شيء سبحانه وتعالى. فإن ما أزداه إليكم يوم بدر لم يكن جاريا على متعارف الأسباب المعتادة. ما قدمه لكم سبحانه وتعالى يوم بدر لم يكن جاريا على الأسباب المعتادة في كون الله وفي ترتيب الله تعالى. فقدرة الله تعالى أي القدير قلبت الأحوال وأنشأت الأشياء من غير ما جاريها، أنشأت لهم أشياء من غير ما يمكن أن تجري، من غير ما جاريها الطبيعية في كون الله. ولا يبعد أن يكون ذلك كما قال من سبب تسمية هذا اليوم يوم الفرقان، أن الله تعالى غير له مجاري الكون في الماء وتثبيت الملائكة والأرض والالتقاء والعضو والدنيا والقص، كل ذلك لا يتعاصى على قدرته شيء. ما أزداه إليهم وما قدمه إليهم سبحانه وتعالى لم يكن جاريا على متعارف الأسباب المعتادة. فقدرة الله تعالى قلبت وأنشأت الأشياء مرة أخرى لهؤلاء. ماشي. النقطة بقى اللي بعد كده اللي دايما احنا بنتكلم فيها، اللي احنا كنا لسه بنقولها بقى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم، تاخدوا بقى البشارة والنذارة وتسيروا عليها وتسارعوا إليها وتسابقوا فيها وتعلموا صفات أصحابها فتتصفوا بها وتنتظروا عاقبة الله الجميلة لهؤلاء الطائعين المبشرين في الدنيا قبل الآخرة، كما ذكرت آيات البشارة التي ذكرها الله تعالى. هؤلاء إن تحققوا بذلك كانت لهم هذه العاقبة الحسنة التي بينها لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لهم تلك العاقبة إذا هم يتعلمون فيها هذه الأمور، أن النصر بيد الله، وأنهم مهما أطاعوا الله تبارك وتعالى فإن في ذلك حياتهم ليس فيه موتهم، وأنهم مهما أطاعوا الله تبارك وتعالى فلهم البشرى في الدنيا، ومهما أطاعوه فلهم النصر. قد يستصعب عليهم النصر لقلة عددهم ولقلة عداتهم ولفقرهم ولزلتهم، علموا حينئذ أن قدرة الله تعالى تغير مجاري الأسباب المعتادة، وأنها تقلب الأشياء إلى أشياء أخرى تكون سببا لنصر هؤلاء المؤمنين الذين ارتكنوا فقط إلى قدرة الله، لم يركنوا إلى قدرتهم واعتصموا بالله لا بقوتهم وعددهم. فعندما خرجوا لذلك هؤلاء إذا بالله يفعل لهم ذلك كله، وهو ما سيكون إن شاء الله تعالى في شرح التفصيل هذه الآية بالذات. فك عليهم يا رب. وعلى درب هذه الآية جاءت قدرة الله تعالى مرة أخرى للمؤمنين لمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد يقول لك طب ده كان الرسول والصحابة ووصلوا إلى هذه الدرجة من الإيمان والركون إلى الله وإلى هذه الحالة التي تسببت، أو إلى هذه الحالة التي بفضله ورحمته استحقت نصر الله تعالى، وأن الله غير لهم مجال الأسباب المعتادة وقلب لهم الأشياء وأحوالها. ونحن قال هذه الأحوال إيه؟ اسمع هذه الآية، هي الجزئية الأخيرة فقط، ونقرأ ما قبلها أو ما بعدها على حسب ما تبينه هذه المعاني. يقول المولى سبحانه وتعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. هذه الآية إيه بدايتها؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. مجمل الكلام أن المؤمنين تحت الشجرة بايعوا الرسول. خد بقبلك ده الأول المعنى هو عشان نستفهم بقى. لقد رضي الله عن إيه؟ عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. يعني بايعوا الرسول على الموت ولن يرجعوا حتى يقاتلوا قريشا ويدخلوا مكة، وأن الرسول قد بشرهم قبل ذلك بأنه قد رأى رؤيا بأنه يدخل مكة يدخلونها آمنين، لدرجة أنهم قالوا أين الرؤيا التي رأيت؟ حتى قالوا لأبي بكر ذلك، قال لهم هل حدثكم النبي أنه ستدخلون مكة في عامكم هذا؟ إنما ستتحقق الرؤيا ولكن على تقدير الله في الوقت الذي تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، زي ما هنذكر في هذه المعاني في الحكمة في تقدير الله تعالى. رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. علم إيه بقى اللي في قلوبهم؟ الحزن والكآبة من عقد الحديبية، مش كده؟ مش لما الرسول صلى الله عليه وسلم عقد مع الكفار عقد الحديبية حزن المؤمنون وسيدنا عمر راقف وقال كيف نعطي الدنيا في ديننا، وعلم ما في قلوبهم من الكراهة لذلك ومن الاضطراب والقلق وأين رؤية النبي في دخول مكة في الفتح وكذا وكذا. فأنزل السكينة عليهم، هذا هو القدرة، فجأة كده اطمأنوا لكلام الرسول واطمأنوا لموعود الله تعالى واطمأنت نفوسهم لما سيتحقق من وعد الله لهم بالنصر والفتح والمغانم. ثم قال تعالى بعدها فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللي بيقرأ طبعا الآية دي غالبا ما يفتكر فتح مكة، إنما الفتح القريب في هذه الآية اسمه إيه؟ حد عارف؟ فتح خيبر. وأثاب مين؟ أثاب هؤلاء بس المبايعين تحت الشجرة، هم اللي فتحوا خيبر وهم اللي خدوا كل مغانم خيبر. اللي واخد باله من القراءة. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم هم دول فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها ولا يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيم. يبقى ده أول حاجة، قدرة الله إيه؟ ونزلت هذه القدرة في أثابهم فتحا قريبا، فتحت خيبر وأخذوا غنائمها هم وحدهم أو لا. نعم، وعدكم الله مغانم كثيرة، هم دول ولا هنا الخطاب صار لهم ولبقية المؤمنين؟ لهم ولبقية المؤمنين بعد ذلك، فصار عندنا مغانم كثيرة أخرى ليست فتح خيبر الموقوفة على أهل الشجرة وبيعة الرضوان، وإنما لعموم المؤمنين دخل فيها مغانم كثيرة من حنين وغيرها. مش كده؟ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يمكن أن تعود هذه على خيبر، وكف أيدي الناس عنكم. ساعتها مشركين جاءوا ليقاتلوا المسلمين في الحديبية فممسك بهم المسلمين وصدهم الله تعالى عنهم فلم يقاتلوا، ولتكون آية للمؤمنين سواء في فتح خيبر أو في ما كف أيدي الناس عنهم، ويهديكم صراطا مستقيما، يعني ويثبتكم، لأنهم مهتدين أصحاب الرضوان أصحاب البيعة مهتدون. فالهداية هنا بمعنى التثبيت أو زيادة الهداية. شنو نقول لك؟ هم مهتدين، هديهم إيه تاني؟ وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى أي وعدكم أخرى لم تقدروا عليها، ليست في قدرتكم حال نزول هذه الآية، قد أحاط الله بها، أن الله تعالى قد خبأها لكم، محيط بها سبحانه وتعالى، وهي المغانم التي يحصلها بعض أصحاب النبي بعده، وهي مفتوحة لبقية المؤمنين إلى يوم القيامة. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا، وهي موعود لمن تبقى من الصحابة بعد النبي بفتح فارس والروم وغيرها، وما أخذوا فيه من المغانم، وما ارتفعت فيه ديار راية الإسلام، واتسعت فيه رقعة الدين ورقعة الإيمان، وهي إلى المؤمنين إلى يوم القيامة تلك المغانم التي يحصلونها إن هم تحققوا بهذه الأسباب التي حصل بها النصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأولاها بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد بيعة الإسلام. وهذه البيعة خفيفة في أيامنا، أن يبايعه على أن يطيعه وأن يسمعه كلامه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا إلى آخر ما بايع النبي به أصحابه صلى الله عليه وسلم في بيعات أخرى غير بيعة الإسلام، وهي المتوجهة إلينا اليوم. قالوا فين بيعتكم لله وللرسول على الطاعة وعلى الائتمار وعلى عدم المعصية في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أن يعطوا على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى، وبقدر ما يبذل المرء بقدر ما يحصل من غنائم الدنيا والآخرة، كما ذكر الله تعالى في هذه الآيات. نكمل، يبدو أنه قد انتهى الدرس. أنا كنت عايز أكمل آيات على المعنى المخالف بقى لقدرة الله تعالى على تسليط الرسل على الكفرة والمجرمين، ليتميز هذه لتتميز هذه المعاني من قدرة الله تعالى للمؤمنين، وليتعلموا كيف يأخذون من آيات الله تعالى ما يكون سببا لنصرهم وسببا لنزول السكينة والطمأنينة عليهم، وسببا لوثوقهم في نصر الله تعالى وتحقيق موعود الله جل وعلا، وأن يأخذ المرء حظه من هذه المعاني في كيف يركن إلى قدرة الله، وكيف يعلم أن قدرة الله للمؤمنين الأول غيرت لهم هذه الأحوال، وكما أشرنا غيرت لهم نواميس الكون لينصرهم وليثبت أقدامهم، كما ذكر الله تعالى، وأن ذلك مفتوح للمؤمنين إلى يوم القيامة، وأن المقصرين من المؤمنين اليوم تلك مسؤوليتهم، أي السامع المتكلم، في تحصيل هذه الأسباب حتى يرفع الله تعالى البلاء، وحتى ينصر أهل حتى ينصر المؤمنين، وحتى يخذل المجرمين من الكفار ومن غيرهم، وحتى يهدي المؤمنين المغفلين الجهلة الذين ساروا في ركاب هؤلاء المجرمين الذين يحادون الله ورسوله. مسؤولية المؤمنين كبيرة نظرا لعظم هذه العاقبة التي تترتب على هذه المسؤولية إن هم تحملوها وأخذوها، وليعلموا أن قدرة الله تعالى تظهر في السكين عليهم والثبات والصبر وغير ذلك من المعاني الجميلة. وهي قوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ما هي القدرة؟ الآية دي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وهي آية جميلة في السياق في ما قبلها وما بعدها، وآية غريبة في الفهم للمؤمنين. ومتعلقة بها الآية الأخرى اللي هي وقوله تعالى: أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. ويهمنا في الآيات سواء الأولى أو الثانية ما قبلها وما بعدها. طيب نقول كلمتين في الثانية الأول اللي هي: أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. الله تبارك وتعالى قال: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإما أولنية إيه؟ فإما منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك. بقى القدرة هنا بين الآيتين اهي، مقتدرون اهي، مش كده؟ مقتدرون دي اللي هي الأشد الاقتدار، الأخذ مع عدم الإفلات، يعني أكتر من قدير مع عدم العجز. مهم ايه الآية بتقول بقى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين. بعدما بين سبحانه وتعالى آيات كثيرة متعلقة بإيه؟ بأصحاب الجنة وأصحاب والكفرة ودعائهم إلى الله تعالى، وبيّن أن من يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل وأحسبون أنهم مهتدون. جاءت هذه الآيات الكريمة يقولوا: أفأنت تسمع الصم؟ بس الأصم هتسمعه؟ وهذا الأعمى ستجعله بصيرة؟ أو من كان في ضلال مبين تستطيع هدايته؟ كلا. كأنه يقول إنهم وصلوا إلى حالة من الضلال التي قد يئس منها ولا رجاء فيها، وأنهم معذبون سواء بقيت أو رحلت صلى الله عليه وسلم، لأن حالتهم هذه قد تمست على فطرتهم، فلا هم يستجيبون لهدي ولا يستمعون له ولا يبصرون أدلته، وقد استغرقوا في الضلال إلى درجة بعيدة. وكأنه يقول له: لا تحزن، انتهى الحال بهم إلى هذا، لا يضايقك ذلك ولا تحزن عليه صلى الله عليه وسلم. وانت عايز كما يقال يعني ببعض، انت عايز تسمع الأصم إزاي ولا لا؟ لقد وصلوا بأنهم زاغوا عن الحق فأزاغ الله قلوبهم، يعني وصلوا بالأسباب التي تسببوا فيها من الفسق أو الكفر أو الزيغ عن الحق وعدم السماع له، إلى الدرجة التي جعلت هذه الأسباب منهم سبب العقاب الله لهم، يعني مش ربنا اللي أضلهم، لا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم حصلوا من الأسباب التي تجعل الله تعالى يعاقبهم عليها، وصلوا فيها إلى درجة كبيرة لا يرجى معهم إلا أن يعذبهم، وليس ظالما لهم، لأنهم هم قد أخذوا في أسباب الضلال والبعد والعصيان والصد عن سبيل الله تعالى. فلا تحزن، لما ذهبت إلى الله تعالى؟ إما نذهبن بك، يعني الرحيل إلى الآخرة، فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. وسيصيبهم العذاب في الحالتين. طيب الآية بس إيه اللي احنا بتهمنا في الموضوع؟ مقتدرون ديت، والآية الأولى فإن منهم منتقمون، يعني اسم الفاعل هنا إيه بياخد الحاضر والمستقبل، يعني منتقمون على طول، يعني ذهبنا بك هنالوا ننتقم منهم على طول، منتقمون منهم طالما تحققوا بأسباب الانتقام. ما تزعلش بقى. والآية بقى الثانية بيقول له إيه سبحانه وتعالى، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، يعني أو نريك صلى الله عليه وسلم ما وعدناه من العذاب فإن عليهم مقتدرون. طب هو معناها إيه دي؟ طب هو الرسول عارف إن ربنا عليهم مقتدرون مش كده؟ إن عليهم مقتدرون أفادت علم جديد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ فإن عليهم مقتدرون، والرسول عارف إن عليهم مقتدرون، وإنما هذه الآية هي رجاء في الله تعالى بتحقيق موعوده فيهم والنبي حي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول له هيحصل لهم ده وهتشوفوا، على هذا الرجاء في هذا الحال، لأنه إن عليهم مقتدرون، والرسول عارف لا يخالجه شك في ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو عالم به. ماشي كده؟ يبقى هذه المعنى إن هو إيه؟ إن الأشكال دي هتتعذب سواء الرسول بقي أو لا، وهو هيوريهم على حياة عينيه صلى الله عليه وسلم مشرفة ما وعدهم به سبحانه وتعالى من الانتقام له، وإن ذهب فانتقامه في الحال وفي المستقبل متعلق بهم سبحانه وتعالى، لا يفلتون منه طالما هم على هذا الحال السيء الذي ذكر الله من طمس فطرتهم وعدم سماعهم وبصيرتهم وبقائهم في الضلال المبين هذا الذي وسموا به ووصفهم الله تعالى به. ماشي كده؟ وهنا يتبين لنا هذا المعنى من القدرة، ويتبين لنا هذا الثبات الذي ينبغي أن يكون فيه أهل الإيمان، ويتبين لنا معنى آخر بقى في الآية الأولى لنا إيه أخرتها، قلتها الأول وأخرتها، اللي هي قوله سبحانه وتعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، نفس المعنى بس في معاني بقى تانية قبلها ومعاني بعدها. المعاني اللي قبلها ايه بقى؟ أنا وتعالى تقول ايه؟ قل ربي إما تريني ما يوعدون، عشان تفهم بقى الآية الأولى بقى اللي احنا قلناها دلوقتي، مش ربنا قال له وإما أو نرينك الذي وعدناهم فنوريه لك، مش كده؟ صح ولا ايه؟ اهي الآية هي جت تاني اهي، بس على المعنى بقى الايه اللي يتفهم صح. خد بالك، قل ربي إما تريني، ربنا سبحانه وتعالى بيلقن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال، قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. معناها ايه؟ معناها بيقول له يا ربي لو هتوريني اللي وعدتهم فلا تجعلني في القوم الظالمين، يبقى وريني ما تعدهم وأنا بعيد عنه، لأنه إذا وقع عليهم ذلك فإنه يشمل الصالح والطالح في الدنيا إذا كان فيهم، وعادة الله تعالى أنه إذا أنزل العذاب على الكفار نجى المؤمنين أولا سبحانه وتعالى وأبعدهم عن هؤلاء الكفرة، فيصيب الكفرة ما أمر الله تبارك وتعالى بإنزاله عليهم، يطلع سيدنا هود يدمر قومه، يطلع سيدنا صالح ومن معه يدمر قومه، يطلع سيدنا شعيب ومن معه يدمر قومه، وهكذا. لذلك قال النبي هذا الدعاء. يبقى قل ربي إما تريني ما يوعدون، معناه أن ربنا سبحانه وتعالى بقى مش إيه هيوريه ما يوعدون، هيوريه له سبحانه وتعالى. ولكن لقنه الله تعالى هذا الدعاء أن يكون غير موجود حالة أن يريهم ذلك، فدل على أنه سيريهم ما يوعدون سبحانه وتعالى، وأن الرسول لن يكون إلا رأيا لهم ليس معهم هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وفي هذه الآية المعنى التالي، أن تلك الإراءة التي يريها النبي صلى الله عليه التي يريها الله تعالى للنبي ستكون في الدنيا. ذلك قال قل رب إما تريني، يبقى هيشوفهم، يبقى قدام عينه هيقع بيهم ما وعده المولى بهم سبحانه وتعالى. وفعلا قد رأوا ذلك عندما هاجر إلى مكة، لم يكن فيهم صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة فرأى صلى الله عليه وسلم ما وعده الله تبارك وتعالى بهم. لذلك قال فلا تجعلني مع القوم في القوم الظالمين، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. هذه يعني سوف نريك العلم بهذا، سوف نريك ما يقع بهذا العلم الذي يقوله سبحانه وتعالى، وإن على أن نريك ما نعدهم، هذا الذي نعدك أن نريك فيهم، وأن لقناك أن ألا تكون ساعتها فيهم، سوف يقع بهم حالا، يعني سوف يراه النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلتنا احنا بقى في الآية اللي بعدها، في الآية الأولى وفي الآية الثانية. الآية الأولى بتقول ايه ندفع بالتي هي أحسن، والآية الثانية فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ناخد بالنا من الترتيب. ربنا قال أنا قادر على أن يريه ما سيحل ما وعدهم به من العذاب، أليس كذلك؟ وأنه يلقن النبي أن يدعو الله تعالى ألا يكون فيهم ساعتها، وفعلا حدث ذلك. وفي الآيات الثانية التي ذكرنا أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك. ودي بقى اللي ربنا بيقولها للمؤمنين، فيها إيه النقطة الأولى، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. يصل المرء إلى حالة من إيه من أحوال الضيق والنكد عندما يرى تغلب الكفرة وما هم فيه وضلالهم وشركهم وما انتشر من الفسق والمعاصي وغير ذلك، حتى يتمنى مثلا أن يأخذ الله هؤلاء أو أن يريحنا من رؤوسهم أو أن يفعل كذا وكذا. فإذا بالله يقول له فإما نرينك ذلك إن عليه مقتدرون. وسبب بقى من تمني، يعني دع تمني أن يأخذهم أو أن يعذبهم، لأن تأخيرهم أو تقديمهم إنما هو لحكمة الله تعالى، لحكمة من حكم الله. لا تنشغل بذلك، وإنما استمسك بالذي أوحي إليك، وهذا سبب النصر. وأما ميقاتهم عندما يأتي لن يفلتوا منه، ويبقى أنت ما تقولش بقى، تقعدش بقى ترتب لله وتقول بقى يعني ما يموتوش، يعني ربنا ما يخربش بيتهم، يعني ربنا ما ينزلش، يا رب نزل عليهم آية، يا رب بقى اخسف بيهم التحرير، يا رب يعني نزل عليهم مطرة بقى فيها تلج، ولا خدهم، ولا أي حاجات من اللي بتتقال اليوم. إنما المقصود قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، كده كده هو حيوريهم وحيوريك على حياتك ما سيفعله بهم، ولا يشغلك متى يأتي أو لا، أو لا يشغلك ما هم فيه من ضلال وصمم، وما يشغلك فيه من إيذاء، حتى إنه قال ادفع بالتي هي أحسن. الآية التنهيه الأولانية إيه؟ قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، والآية الأولى وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ودي قضية المؤمنين بقى، الاستمساك وترك التدبير لله تعالى وانتظار ما يأتي، لأنه يأتي على حكمة الله تعالى مع الإيمان والثقة، فإنما موعود الله آت. وفي نفس الوقت هذا الاستمساك مش استمسك مش يمسك، لا استمسك، وهو شدة التمسك بما أوحي إليك من ناحية، والناحية الثانية إنك على صراط مستقيم، يعني يميز له ويبين له أنه على أعظم الهداية صلى الله عليه وسلم، وأن على هذه تعني التمكن من الهداية على الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم، كما قال إنك على الحق المبين. وهذا معناه استمسك وأنت على هذا الصراط المستقيم، وسوف تأتي موعودات الله تعالى كما بين، وإنما مشكلتك وشغلك هذا الأمر الاستمساك، ومعهم ادفع بالتي هي أحسن اليوم من تتمكن من أن تصل به إلى أن يرجع إلى الله، وأن يحسن الله إليه فيهديه وإيانا سواء السبيل. تلك مشكلتك وتلك دعوتك وتلك مهمتك التي لا تفرط فيها، أنك مسؤول عن كل هؤلاء ممن يصادفك منهم، أن تدعوه وأنت واثق أنك على الصراط المستقيم، وأنت واثق أنك مستمسك، وطالما استمسكت فإن الله تعالى سيوفي بما وعد، وأنت لا يهمك متى أو كيف يوفي، وإنما يهمك الاستمساك والدعوة والسير، وهذا حظك من هذه القدرة التي ستظهر إن عاجلا أو آجلا. فانشغال القلب حينئذ بهذه المصائب والأفات إنما هو شغل عن الاستمساك بما وحي إليه. انظر إلى قلبك هذه الأيام منشغل عن الله تعالى ومتشتت وحزين ومتضايق ومتألم، لا، فاستمسك بالذي وحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، إلى آخر الآيات لتفسير ما قد فسرنا في الزمان السابق. دستور تقول نعم، طبعا تقول نعم، ولا تقول لا ازاي، تقول لا ازاي المسألة، احنا قلنا هذه المسألة، المسألة دي مترتبة ازاي، اما ان نقول هذه المسألة مسألة مصالح ومفاسد، يعني المصالح المترتبة على القول بنعم لا شك اكبر من المفاسد لسبب بسيط، أنا مش هتكلم على أي أصول في هذه المسألة، سبب بسيط أن القائلين بلا وأن الداعين إليها وأن المعترضين على الدستور هم العلمانيون والنصارى، يبقى المصلحة في اتباعهم ولا في مخالفتهم؟ هذه مسألة. العلمانيون لا يريدون دينا ولا إسلاما ولا شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالمناسبة هي لا تهمهم للدستور والإعلان الدستوري، هو كما قالوا اتفقنا مع الفلول لإسقاط المشروع الإسلامي بغض النظر عن الإسلام ده يطلع إيه، يبقى دي مصلحة ومفسدة. ومصالح الدستور في هذا اليوم أكثر من مفاسده لا شك، يعني أبواب كثيرة، أنا سمعت كل هذه الأبواب وقرأت ما تبقى، وهي لا شك في مجملها مفيدة للمؤمنين في هذا الحال، ومفيدة لعموم الناس جميعا، حتى النصارى مفيدة لهم. الأمر الثاني وهو أنه نعتبره مش مصلحة ومفسدة بقى، مفسدة ومفسدة، مفسدة القول بالديمقراطية والقول بال مش عارف انه ما نصش على تطبيق الشريعة وانه كذا وكذا، دي مفسدة مش كده؟ المفسدة الأكبر منها بقى، يبقى احنا عندنا مفسدتين. حتى القائلين بانه هذه المفسدة مفسدة وقوفهم مع النصارى وتكسير عددهم وتخزين المسلمين، واخد بالك، وشل هذه الحياة في هذه البلد الآمن، والاتفاق مع هؤلاء المخربين على زعزعة الأمن والاقتصاد وإسقاط هذا المشروع اللي بيقول عليه إسلامي. الوقوف وتكسير أعداد هؤلاء دي مفسدة، زي مفسدة منقول استقرار وثبات شوية وإتاحة للدين والدعوة ووقوف الخراب والدمار الحاصل أولى، ولا هذه المفسدة أولى؟ يبقى لو قلنا بالمفسدة الأولى يبقى المفسدة الثانية أخف، مفسدة إن أنا أقول نعم لدستور حتى معترض عليه من اعترض من الإسلاميين، مفسدة هذه أقل من مفسدة الخراب والدمار وتكسير عدد النصارى والليبراليين والوقوف في صفهم. ده يقول لك الواحد لو رجله عيانة حيموت يقطعوا رجله، يقولوا يموت ولا يقطعوا رجله، يبقى ده الشرع اهو، يبقى ارتكاب اخف الضررين، يبقى ده اسمه ارتكاب اخف الضررين اتقاء للاشد. وواضح ان الايه ان اشد الضررين في هذه القضيه ازاي تكسر عدد النصارى والليبراليين، وازاي تقف في منظومه الفساد والخراب التي تريد ان تحرق هذا البلد الامن، وكيف تقف في صف اولئك الذين يريدون ان يرجعوا بنا الى السجون والمعتقلات مره اخرى. كيف اللي بيقولوا ما لا دعاء الدستور ربنا يهديهم من اخواننا، فاهم الكلام؟ فاهم صاحب بتاع التنبيه على القوانين الوضعيه مين؟ تنبيه على عدم الاقدام على الصوت على القوانين الوضعيه مين ده؟ عشان افهم افهمه الكلام بتاعه. فهمت طيب ازاي اخف الضررين نرتكبه في اتقاء للاشد؟ وبعدين ايه التصويت على القوانين الوضعيه؟ في القوانين الوضعيه لما يقول لك في حريات وفي حريه ان انت تمشي ما حدش يوقفك، ما تمشي ما حدش يقبض عليك، تمشي في بيتك ما حدش يدخل عليك يفتش البيت وياخدك غصب عن عينك في نص الليل ويخرب بيتك ويسرق اللي في البيت، ويسجنك ما لكش محامي، ويسجنك ويعتقلك ما فيش لا محكمه ولا حزنون ولا حد يسال فيك، ويحطك في السجن لغايه لما مين ده باب ده فيه ده الباب ده قانون وضعية، وباب الحرية وباب مصالح الأسرة وباب مصالح الطفل وباب مصالح المعوقين وباب مصالح العمال والفلاحين، وباب 236 باب في الأبواب الدستور كلها قوانين وضعية. 90% مش 90 ما فيش غير واحدة بس اللي هو الايه هم بدأوا الشريعة الإسلامية مصادر رئيسة للتشريع وشرحوها بأنها القواعد الكلية للكتاب والسنة على عقيدة أهل السنة والمصادر المعتبرة. هيقولوا إيه تاني أكتر من كده في هذا الوضع السيء اللي متربص به كل الناس عشان يقولوا دي دولة دينية؟ وإخواننا اللي قاموا بهذا الجهد في هذا الأمر كلهم نحسبهم أنهم على دين وعلى تقى وأنهم أولى ممن يعترض دينا وعلما. الآن بهذا الكلام في الدستورية في اللجنة التأسيسية الدستور أولى من هؤلاء المعترضين دينا وعلما وأخلاقا، ولم يصلوا إلى إلا ذلك. وصلوا إلى هذا الحال قالوا أقصى ما وصلنا إليه من دفع الضرر عن المؤمنين هذا الذي وصلنا إليه، وينبغي أن نقول عليه نعم. نعم نقول، مش واخدين بالكم الهجمة دي على الدين مش على الإخوان ولا مش إخوان؟ إخوان إيه؟ احنا مالنا بالإخوان ولا مش إخوان؟ ساعدوا علينا الغرب والشرق والشرطة والجيش ده كله عشان إيه؟ ودونا في إيه؟ ويكفي ان اللي هيقول لا واقف مع النصارى، الصف كله نصراني كده واحد سني واقف معاهم يقول لا اسمه كلام. يقول لي ما صوتش، هقول له يبقى انت بتسيب صوتك للنصارى. يبقى ده ما يبقوا 500 مسلمين و400 حتى ليبراليين ونصارى على الافتراض، هم ال400 ولا نيله هم شويه اصوات بس كده. يبقى انت هتنقص صوتك، يبقى معناهم بتزودهم هم. يبقى انت كده عندما تصوت بتبييض الورقه لا بلا ولا بنعم، فإن ذلك يصب في خانة هؤلاء المجرمين. فاهم الكلام؟ اللي عنده حاجة في الموضوع ده يبقى يكلمني بعدين. انت عندك حاجة في الموضوع ده؟ ايه؟ واحنا قلنا نعرض الشريعة والدستور ده الشريعة؟ وانت غريب قوي. انت وهم يا دي 236 باب ولا مادة، دول 236 شريعة يا دي العقل حلو. 36 هي بقى الأسرة والمحكمة والصحافة والقضاء والمش عارف البتاع ده والعمال والفلاح، ده ايه الشريعة اللي في الموضوع؟ وايه المخالفة للشريعة في هذه القضايا الحسنة اللي بتفيد الناس؟ وقلنا في النهاية إنه حتى لو كده كل هذه القضايا اللي تفيد الخلق، وفي قضيتين يا سيدي مخالفين للشريعة أمضيناهم على مضض اتقاء للضرر الأشد اللي احنا فيه من الإطاعة بالدين من أول آخره، أولى ولا نقول نص دين أحسن من لا دين؟ فاهم الكلام؟ في حد عنده اعتراض ولا زعلان من حاجة؟ والكلام ده يتبلغ لكل الناس. تفهم المعنى ده؟ معنى شرعي انا قربته للناس عشان تفهمه، عشان يبقى مفهوم كمان لغيرهم، واللي لسه فيه في قلبه حاجه يقولها لي عشان يوضحها له ان شاء الله تعالى بفضل الله. ها نعم، بقول لك نقول لا او نتوكل على الله. يعني هو بيقول لي ايه؟ بيقول لا، هو هذا الليبرالي ولا الليبرالي ولا نيلة، ده هم لا بتوع الليبرالية ولا بتوع ديمقراطية. ديمقراطية تقول لك حكم السنديين، هم بيقولوا لا. هي قصتهم كده بالضبط. يلا تلعبوا معنا ديمقراطية، احنا مسلمين يا ديمقراطية بقت كفر، ويقعدوا بقى يشتموا. لا خلاص، يعني اللي بقى كفر زي ما بقى كويس دلوقتي ونالهم اه، او يعني اللي اشتغلوا في السياسه. طب يلا نلعب ديمقراطيه احنا وهم، لعبوا ديمقراطيه الاسلاميين معاهم. الاسلاميين جابوا جون، جم واقفين اللعب وقالوا لا مش هنلعب، وانتوا اللي مغلوبين، وهنعيد اللعب من الاول، وهنحرق الملعب، وهنحرق المشجعين بتوعكم، وهنخرب بيتكم. يا اما مفيش ديمقراطيه احنا الكسبانين ماتش عشان انتوا اللي عملتوا مشاكل، يا اما هنحرقكم. نعمل ايه بقى؟ اللي بيقول لي بقى نقول ايه؟ لا ونتوكل على الله. طب نقول نعم ونتوكل على الله. يا سلام يا اخي. لا يا اخويا، الشرع بيقول لك اتقاء اخف الضررين، هو اللي تقول عليه نعم وتتوكل على الله، مش ترتكب لي اشد الضررين وتقول له نعم وتوكل على الله. يقول لك ايه؟ انا ما قلتها لك انا دلوقتي يا بني ادم. يقول لك نقطع رجلك ولا تموت؟ تقول لي لا لا اموت ونتوكل على الله، سيبني دي. فهمت؟ فهي ده المعنى، بس هو ما خدش باله من ايه ارتكاب اخف الضررين، هو اللي احنا بنقول عليه نعم، مش ارتكاب اشد الضررين. مش انا قال لي اقول له يا تموت ولا تقطع رجلك؟ قال لي لا توكل على الله، خلاص سيبني بقى يا ما تقطعش رجلي. قال له طيب توكل على الله هيموت. انت معنى كلامك كده يا ابني، فهمت؟ ايوه. في حد عايز حاجه ثانيه؟ الناس تقول انا مش بتخني مع حد ولا عايز اقنع حد غصب عن عينه. لا، ده حوار ومفروض حوار حر. يعني ما اعرفش انا ديمقراطي دي عشان ايه؟ عشان الجهله يقول لك ده حوار ديمقراطي. طبعا لازم نفهم الفرق بين الديمقراطي والليبرالي، عشان اخواننا بيضحك عليهم يقول لك لا خليك ديمقراطي في المعامله وحاورني وخد ود. ده ما اسمهش كده. الديمقراطية دي اسمها ايه تعرفها؟ اللي من البلد اسمها ايه؟ حكم الشعب بالشعب للشعب من اجل الشعب، مش كده؟ حكم الشعب للشعب، هي دي معنى الديمقراطية. طب ايه اللي دخلها بقى في الحوار الديمقراطي؟ في حاجة اسمها حوار ديمقراطي؟ الديمقراطية حاجة والليبرالية حاجة، ده دليل على الجهل والتداخل اللي هو بيبين مدى إغلهم في الايه، في الضلال. اللي هو يعرف يعني ايه ديمقراطية يقول لك وديمقراطيين ولازم تبقوا ديمقراطيين وتبقى حوار وتتسع ويبقى في حوار ويبقى حوار. ايه اللي دخل الحوار في الديمقراطية؟ الديمقراطية يعني الشعب يحكم نفسه بنفسه لنفسه، بس معنى الديمقراطية. ايه اللي دخل بقى الديمقراطية اللي هي الحكم، حكم الشعب للشعب بالحوار؟ الحوار ده داخل في الليبرالية بقى، مفهوم الليبرالية اللي هي الفلسفة اللي بتعتني بالفرد سواء كانت سياسية أو فكرية أو اقتصادية. دي الليبرالية، شوية فلسفات كده سياسية واقتصادية بتعنى بالفرد من إيه؟ من حيث كونه كائنا حيا، بتعنى بالفرد بس. يبقى في السياسة والفكر، الفكر بتقول له إيه؟ بتقول له والله ليك حرية الاعتقاد والتعبير وحرية الفكر والمسامحة في هذه القضايا. حرية السياسية نفس الكلام، حرية إنشاء الأحزاب وتداول السلطة والتعبير السلمي في هذه القضايا. يدي دخل ده بقى في الديمقراطية والديمقراطية واقتصادية اللي هي حرية اللي هي بيسموها قانون السوق. إيه؟ إن هو سوق هو اللي يحكم، فيش حكومة تتدخل في إيه؟ في السوق. ما عجبتهم شيء جابوا لنا بقى الليبرالية الديمقراطية بتاع ده، الليبرالية الاشتراكية ومش عارف الديمقراطية الاشتراكية، قصص كثيرة فارغة لا علاقة لنا بها. إحنا قلنا بس دي هتقول لنا إيه ديمقراطية دي يعني إيه؟ يعني أهو هنحتكي من الصناديق عشان نقدر نفك عن نفسنا شوية قصة الدعوة لله تعالى، وأن الناس تتصرف بحرية والناس تأمن على نفسها وأعراضها والناس تقدر تشتغل وتتنقل والناس تقدر تتكلم وتقول وهكذا. هم مش عايزين كده للإسلاميين، يقول لك إحنا يعني نحرقكم ونحرق البلد ونحرق اللي فيها. يقولوا لو الديمقراطية جابت الإسلاميين قال له تولع الديمقراطية كده بصريح العبارة. ولا هم ليبراليين يعرفوا يعني ايه ليبرالية؟ العمالين يقولون ايه والعدالة الاجتماعية والكادحين والطبقة العمال. ليبرالية ما فيهاش حاجة اسمها طبقة العمال والعدالة الاجتماعية والكلام الفارغ ده كله. ليبرالية ما لاش دعوة، هي ماشية على قانون السوق، اللي يطلع يطلع واللي يشتغل يشتغل واللي يكسب يكسب، بعد كده الحكومة تفرض الضرائب بس والحاجات دي. ماشي، فضونا بقى من سيرتكم. وإذا أصروا؟ إذا أصروا على إيه؟ لا نحن قضيتنا بقى، إحنا دلوقتي اللي إحنا لسه بنقولها فاستمسك بالذي يوحي إليك، إحنا على أشد الاستمساك بالطاعة التي هي سبب النصر بس، وربنا بكده هو اللي هيفك ويرفع سبحانه وتعالى. اتحطت تحت مظله الشريعه كفكر شخصي. ده المتاخرين بقى اللي بيحاولوا ايه بيسموها، يحاولوا يوائم بين الفلسفات الغربيه، لان القضيه مش كده. القضيه ان انت ما تنفعش تجيب لي قصه متعلقه بفكر واعتقاد وسياسه واقتصاد نابع من بيئه معينه نافع فيها لبيئه اخرى تتعارض مع هذه القيم وهذا الفكر وتلك السياسه وذلك الاقتصاد. هي دي المصيبة اللي بحاولوا بقى يعملوا توفيق بين كده وكده، لطلعوا لنا ليبرالية أصلية ولا سابونا في حالنا ومعتقداتنا وأفكارنا اللي المفروض بتنطلق من هذه القواعد الثابتة التي نؤمن بها. يبقى ده اسمه تلفيق، تلفيق مش نافع، ما نفعش. ما احنا عايشين اهو 60 سنة في التلفيقات الاشتراكية والليبرالية والديمقراطية وكل الكلام الفارغ، وبقينا دلوقتي الدولة 118 في انتشار الفساد فيها، 118 واخدين درجة عالية جدا في الفساد، وعالية درجة عالية جدا في الموارد البشرية، ودرجة عالية جدا في الشفافية والنزاهة. يعني كل العبر احنا واخدين فيها احسن الدرجات، يعني كل الحاجات السيئة واخدين فيها الدرجات العالية على مستوى العالي. ده اللي وصلنا ليه كل هذه المنظومات المجرمة في حق هذا الشعب ودينه وقيمه. وفضونا بقى في الآخر للكلام اللي احنا قلناه، اللي احنا نخرج به. المفروض الناس تكون خرجت بكلام كتير في القدير النهاردة، هما ازاي يستقدرون بقدرة الله تعالى ويتقوون بها، والله تعالى قادر سبحانه وتعالى على ان يغير مجاري الحياة المألوفة لهم سبحانه وتعالى، وان ينصرهم مهما كانوا في قلة وذلة، وأنهم ينبغي أن يستمسكوا بهذه الأسباب من أسباب النصر في هذا الحال، وكذلك أن يدفعوا بالتي هي أحسن في هذه الحالة التي يرجى منها الهداية إلى طريق الله تبارك وتعالى، وأن يثقوا في موعود الله جل وعلا أنه لا يكبر عليه شيء، وأن من حاد الله وشاقه فإنه سينتقم منه عاجلا أو آجلا. نحن لا نستعجل ذلك، لأن لله تعالى حكمته التي يوقع فيها الأشياء عندما توجد هذه الحكمة. تفهم؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، أفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اهدنا نحن العصاة المذنبين، واهد العصاة المذنبين، اللهم اهدنا واهد العصاة المذنبين يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهدايتك، وتولنا بولايتك، وارحمنا برحمتك، وانزل علينا سكينتك يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء وعافنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من وليته أمرنا فثبته يا رب العالمين، وجنبه السوء وأهله، وجنبه السوء وأهله، وارزقه البطانة الصالحة، وجنبه البطانة الصالحة يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين، اللهم دمر الطواغيت المجرمين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وانزل بأسك بالكافرين. اللهم اهدنا، اللهم اهد أمة محمد، وارحم أمة محمد، وانصر أمة محمد، واغفر لأمة محمد. اللهم انصر أمة محمد، واهد أمة محمد، وارحم أمة محمد، واغفر لأمة محمد يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما.